بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين، وبعد. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه: الحب منه ما لا ينكر ولا يذم. فقال: فهذا الحب لا ينكر ولا يذم، بل هو أحمد أنواع الحب، يعني الدنياوي، بنتكلم عن الحب الدنياوي بقى، أحمد أنواع، لأن أحمد أنواع الحب حب الله على المطلق، لكن أحمد أنواع الحب. ثم قال: وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبين أن حب الرسول شقين، في أصل الحب الذي لا يجوز الإسلام إلا به، وما زاد على ذلك اللي هو الكمال، تمام؟ فقال هنا: فهذا الحب لا ينكر ولا يذم، بل هو أحمد أنواع الحب، وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما نعني المحبة الخاصة، وهي التي تشغل قلب المحب وفكره وذكره بمحبوبه أو لمحبوبه، ذكره يبقى المحبوب، وإلا فكل مسلم في قلبه محبة لله ورسوله. إلا المحبة الإباه، أصل الإيمان الذي لا يصح الإيمان بغيرها، مش كده ولا لا؟ لا يصح الإيمان إلا بها، تمام؟ قال: لا يدخل في الإسلام إلا بها، والناس متفاوتون في درجات هذه المحبة تفاوتا لا يحصيه إلا الله. فبين محبة الخليلين، الخليلين من إبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام، ومحبة غيرهما ما بينهما، فهذه المحبة هي التي تلطف وتخفف أثقال التكاليف، التكاليف الثقيلة، التكاليف الثقيلة. قال: فهذه المحبة التي تلطف وتخفف أثقال التكاليف وتسخي البخيل، تجعل البخيل ها سخيا، والجبان شجاع. هنا بيرد على اللي قاله ايه؟ العشق بيجعل الإنسان ظريف وعنده شجاعة وبيسخي البخيل ويصف الذهن، فبيرد عليهم بيقول لهم: ها انتوا الكلام اللي انتوا بتقولوه ده كله، ما احنا شفنا الناس، تجدوا العاشق اجمل خلق الله، مش كده ولا لا؟ جبان وبخيل وكل القصص اللي بيعملها امام المحبوبه من اجل ان يلفت نظر، ليس ايه اللي عارف لما يتجوزها هيعيشها بعد كده بالجمعيات، مش كده ولا ايه؟ ويعملها اسوأ معامله لما يبقى يصبح مسؤولا عنها. شوف لما بيكون انسان يريد ان يظهر امام محبوبه، تجده ممكن يستلف من بعض الناس وينصب عليها، لما يتجوزها ممكن يقول لها: كل يومين روح اقعد عند امك اسبوع لغايه ما الايه الميزانيه تتظبط، يعني يبقى هو وهي يروحوا كل يومين ياكلوا عند ايه؟ عند الوالده في البيت. قضيه السخاء وهذه الامور ليست بالعشق، ما للحب وما لهذه الامور. عمر الحب للمراه ما هيغير طباع الانسان، ولكن الذي يغير الطباع هو الايه؟ الايمان والمحبه لله التي تجعل الانسان يقدم روحه فداء لدينه، ويقول: وعجلت اليك ربي لترضى، ويتنازل عن امواله طواعيه كما فعل ائمتنا السابقون ابو بكر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، هؤلاء العظماء لماذا تخلوا عن اموالهم لدرجه ان بعضهم في مسألة المؤاخاة كان يقول: انظر إلى مالي أشاطرك نصفه، وانظر إلى معيد زوجتان، خذ أجملهما أو من تريد، اختر أنت. هذا أمر لا يفعله أحد في تاريخ الدنيا، أن يأتي أحد لأحد المؤمنين ويقول له المؤمن بديني، ويقول له أنا متجوز اثنين، والآخر يقول له إيه؟ بارك الله لك في مالك وفي زوجتك. عفة، تعفف كامل، وسخاء كامل، وذلك استحق أن يقول الله عز وجل عنهم في القرآن: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الكلام يطول طبعا في الكلام عن الصحابة، فهنا بيقول في هذه المحبة، هنا بقى بيرد على الذين قالوا بتسخي وبدأوا يجيبوا أشعار وكلام عبيط، فبيقول لهم إيه؟ فهذه المحبة هي التي تلطف وتخفف أثقال التكاليف، وتسخي البخيل، وتشجع الجبان، وتصفي الذهن، وتروض النفس وتطيب الحياة على الحقيقة لا محبة الصور المحرمة. وإذا بليت السرائر يوم اللقاء، بليت السرائر يعني استعارها من قول الله تعالى يوم تبلى السرائر، تبلى بمعنى تختبر فتكشف أو يكشف ما بداخلها وما يخفيها الإنسان أمام الدنيا كلها. نسأل الله أن يسترنا من الفضائح يوم العرض. وإذا بليت السرائر يوم اللقاء كانت سريرة صاحبها من خير سرائر العباد، كما قيل سيبقى لكم في مضمر القلب والحشا سريرة حب يوم تبلى السرائر. قال وهذه المحبة الحقيقية التي تنور الوجه وتشرح الصدر وتحيي القلب، وكذلك محبة كلام الله فإنها من علامة محبة الله. يبقى محبة الله، ثم اتكلم عن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، المحبة الايه؟ الخاصة، المحبة الخاصة ليست المحبة التي عند سائر المؤمنين الذي بها يثبت إسلامهم. واضح الكلام عن أصل الإيمان فقط، لكن قال لا محبة بعد محبة الله، يبقى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أرى أن ما سبق لم ينتهي عند قوله فما أعان على اللذة المطلوبة لذاتها فهو حق وما لم يعن عليها فهو باطل. كان تكملت في هذا الحب لا ينكر ولا يذم بل هو أحمد أنواع الحب. بعد كده انتقل في الكلام عن حب الرسول، يبقى الجملة بقى بتبدأ هنا. الفصل ده كان المفروض يبدأ من ايه؟ وكذلك حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم ولا لا؟ واضحة؟ تمام. فقال وإذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله، عايز تعرف اللي عندك وعند غيرك من محبة الله، فانظر إلى محبة القرآن. يا رب سلم. إذا أردت أن تعلم ما عندك وعند غيرك من محبة الله فانظر إلى محبة القرآن من قلبك والتزازك بسماعه أعظم من التزاز أصحاب الملاهي والغناء المطرب بسماعه. فإنه من المعلوم أن من أحب محبوبا كان كلامه وحديثه أحب شيء إليه، كما قيل إن كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، أما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله، وكيف يشبع المحب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه. يعني مطلوب من كل واحد منا أن يضع نفسه على هذا المحك وهذا الميزان ليعلم ما قيمة حبه لله. المقياس هذا هو أمامك، كلامه يقينا، كلامه أنت تؤمن يقينا أنه كلام رب العالمين. فهل حبك لهذا القرآن وتعلقك به والتزازك لتلاوة هذا الكلام ولتدبر معانيه والعيش في أحكامه والسعي لتطبيقه على نفسك والدعوة إليه والأمر بما أمر والانتهاء عما نهى أن تتعبد لله به، هل هذا يفوق التزاز غيرك من محب سماع الغناء وما شاكل ذلك؟ هل أنت تساويهم؟ المفروض أن تتفوق عليهم، كما قال والذين آمنوا أشد حبا لله، فيكون كلام الله أنت تكون مقبلا على كلام الله أشد من إقبال أهل الله على لهوهم. فهذا هو المطلوب. فقد شوف كلام عثمان لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله. قال وكيف أشبع المحب من كلام محبوبي وهو غاية مطلوبي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام يوما لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اقرأ علي القرآن، فقال أقرأ عليك وعليك أنزل، فقال إني أحب أن أسمعه من غيري، فاستفتح فقرأ سورة النساء حتى إذا بلغ قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك. فرفع رأسه فإذا عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تزلفان من البكاء. ما الذي يبكي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يقول فكيف إذا جئنا. تذكروا هذا اليوم، يقول كده للنبي صلى الله عليه وسلم صراحة، والخطاب موجه له، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيد. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الرسول بكى لماذا؟ لأنه تذكر هذا اليوم، وتذكرنا، وتذكر أنه سيشهد. والرسول إذا شهد سيشهد بالحق أم سيشهد زورا والعياذ بالله؟ هل الرسول سيقول كنا صالحين، أم الرسول سيقول كنا منقادين لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ الرسول ماذا سيقول؟ ولذلك حينما يصرف أقوام عن حوضه صلى الله عليه وسلم ويزاد، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم إنهم أصيحابي، فيقول لا تدري ما أحدث بعدك. فالرسول يخرج من هذه المسألة بقوله فلا أملك إلا أن أقول كما قال العبد الصالح، يقصد المسيح عليه الصلاة والسلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولذلك درجة أن الرسول سيقول يوم القيامة، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كل هذه الأمور لو تصورها الرسول وتذكرها فيما أرى، فإن الأمر سيكون صعبا. ولذلك الرسول كان كما قال الله تعالى عزيز عليه ما عنتم، عنتكم يعز على النبي صلى الله عليه وسلم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلذلك إذا تذكر ذلك بكى الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الصحابة إذا اجتمعوا، وفيهم أبو موسى الأشعري، يقولون يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيقرأ وهم يستمعون. ولذلك قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. واحد يقول لك شفت الجبل تنسى، ده كان أبو موسى الأشعري أوتي مزمارا من مزامير آل داود، فجاب بقى العود وعمال يلحن زي ما كان داود بيلحن الألحين. لا طبعا، مزامير هي يا جماعة، ده كتاب داود عندهم في أسفار العهد القديم اسمه المزامير، كلمة المزمار الصوت الحسن الجميل وليس الزمارة أو آلات الله. المزمار في لغة العرب رجعوا للقواميس، هو الصوت الحسن الجميل. وكان داود صاحب أصوات شجية جميلة جدا، فكان يأخذ كتابه الذي اسمه الزبور ويرتله بصوته الجميل، لدرجة أن هذا الصوت تجاوبت معه المخلوقات، يا جبال أوبي معه، والطير كما قال سبحانه والطير محشورة كل له أواب. فإذا حتى الطيور النافرة كانت تجتمع لتستمع لصوت داود وهو يرتل ما نزل عليه من زبور الرب سبحانه وتعالى. أو يا جبال أوبي معه والطير. ثم جاء بعد ذلك أبو موسى الأشعري فكان صوته جميلا، فالرسول مدحه بكونه أوتي مزمارا أي صوتا حسنا في تلاوة القرآن الكريم أو بعض من الأصوات الجميلة التي أوتيها داود عليه السلام. قال فلمحب القرآن من إسمع بقى، فلمحب القرآن من الوجد والذوق واللذة والحلاوة والسرور أضعاف ما لمحب السماع الشيطاني. فإذا رأيت الرجل ذوق، وبيستخدم الألفاظ التي يستخدمها الصوفية لأنه كان في بيئة طافحة بهذه الأمور. قال فإذا رأيت الرجل ذوقه ووجده وطربه وتشوقه إلى سماع الأبيات دون سماع الآيات، وفي سماع الألحان دون سماع القرآن. وهو كما قيل: تقرأ عليك الختمة وأنت جامد كالحجر، وبيت من الشعر ينشد تميل كالنشوان، أو كان نشوان بدون النقاط، مش كده ولا إيه؟ فهذه من أقوى الأدلة على فراغ قلبي من محبة الله وكلامه وتعلقي بمحبة سماع الشيطان. والمغرور يعتقد أنه على شيء. وذلك وجدنا الشباب في العصور المتأخرة تجدهم دائما كانوا يفتحون الأناشيد الإسلامية وأنشات لذلك. طب ما تسمع قرآن؟ لا، لأنه انتقل من بيئة أغاني، نقلوا إلى بيئة أغاني أخرى، واخد بالك، أناشيد وانتقل من هذا إلى هذا، كله شغل يعني قريب من هذا. قال: ففي محبة الله وكلامه ورسوله صلى الله عليه وسلم أضعاف وأضعاف ما ذكر السائل من فوائد العشق ومنافع السائل اللي هو ذكره. فإن قيل لكم، فين بقى الكلام اللي انتم بتقولوه؟ ما احنا عندنا هذا الكلام، ومحبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الأمور تعلي من شأن الإنسان وتعظم من طبعه وترققه. وانظر إلى الصحابة حينما دخلوا في الإسلام وتلوا القرآن، كيف تغيرت أخلاقهم، وكيف وكيف وكيف، حتى أصبحوا أعظم جيل حمل أمانة الله تبارك وتعالى بدون عشق وبدون حب وبدون شيء من هذا الكلام. فذكر هذا للرد على ما زيفه، أقول كده صراحة، هو كلام اللي قرأناه، أقول ذكر الإمام هنا هذا الكلام ليرد به على ما زيفه السائل من فوائد العشق، فبين أن مدار العشق إذا تعارضت ما يظن أنه من فوائد فإن المدار مهلكة والفوائد المدعاة، وإن سلمنا بصدقه فيها مع أن معظمها لا يصح، فهي ليست حكرا على العشق المحرم، بل هذه الفوائد وأعظم منها بكثير متحققة بدون العشق ومتحققة بحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فتبقى مدار العشق متمحضة لا خير فيها. يقول: فصل محبة الزوجات. وأما محبة الزوجات فلا لوم على المحب فيها، بل هي من كماله، وقد امتن سبحانه بها على عباده، فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية، لا لآيات لقوم يتفكرون. قال: فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليه. خد بالك في فرق بين سكن إلى وسكن عند. سكن القلب غير سكن البدن. سكن البدن لتسكن إيه؟ عندها، أسكن عندك، لكن أسكن إليه يبقى ده من القلب بقى. سكن إليه بمعنى مال بقلبه أهو، تمام. ولذلك السكن ده ينزل السكينة والطمأنينة. فقال: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. زي جعلها هي سكن، أصبحت الزوجة سكن، والزوج بالنسبة له هو كمان سكن، تسكن إليه. فجعل المودة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب، وهو الموئبة الخالص الحب، المودة المقرونة بالرحمة. البعض يقول لك: هو أنا لم يسكن الحب، مين قال؟ المودة. هو لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول: سيجعل لهم الرحمن ودا، الود هو الحب، ده خالص الحب هو الود، ثم جعله مع الرحمة. وقد قال تعالى عقيب ذكري ما أحل لنا من النساء وما حرم منهن، اسمع: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم. اسمع الآية دي، الآية دي غريبة. بص شوف الإرادة تكررت إزاي والتركيب العجيب. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم. تاني: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. ليه؟ وخلق الإنسان ضعيف. ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه: كان إذا نظر إلى النساء لم يصبر. هذا التركيب غلط، الجملة دي غلط. يقول لك: ذكر سفيان الثوري في تفسيره عن ابن طاووس عن أبيه. ابن طاووس بيحكي عن أبيه: كان إذا نظر إلى النساء لم يصبر. مين اللي إذا نظر إلى النساء لم يصبر؟ أتقول أطوف؟ لا غلط، هذا في خلل. الصواب قال إذا نظر إلى النساء لم يصبر. ابن طاووس قال عن أبيه، قال أبوه إذا نظر إلى، مين اللي إذا نظر إلى النساء لم يصبر؟ الإنسان بيفسر الآية، بيتكلمش عن أبوه. أبوه قال وخلق الإنسان ضعيف، يعني إذا نظر إلى النساء لم يصبر. يبقى ده مين؟ الإنسان. بس إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان، الألف واللام للجنس، واخدين بالكم ولا لأ؟ وكان الإنسان ضعيفا، ضعفه متمثل في إيه؟ نقطة الضعف عند الرجل إيه؟ خايفين تتكلموا ولا إيه؟ النساء، نقطة الضعف عند الرجال النساء. وخلق الإنسان ضعيفا إذا نظر إلى النساء لم يصبر. فهو بيفسر الآية وليس يتكلم عن نفس، بل يقول إن معنى خلق الإنسان ضعيفا يعني في أمر النساء، لأنه حينما يرى النساء لا يصبر. واضح الصورة كده؟ يعني أضعف شيء أمام النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين ها أسلاب للب الرجل الحازم من كل. يبقى راجل مية مية وبيخيف وشنباته وهو والدنيا كلها بتترعب منه، ويروح تتبرم عليه قصة ولفة، تري أيوة يا ماما هادي تمام أو مش كده ولا إيه؟ مع المدام الأمر بيختلف تمام، مع إنه بيرعب، اللي بيصدر أوامر ورجل مرعب، ومع المدام بيخلق أمور بتختلف. فإذا هنا الحديث اللي قال مش أنا تو بتحكوا عليه، نقول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيته شوف الحديث، من ناقصات عقل ودين أسلب مش كده أسلب للب الرجل الحازم. ورجل حازم للبه من جوه كده، قلبه من جوه تدوره كده وتروح خلاص ينفذ المطلوب. الكلام ده صحيح ولا مش صحيح؟ ده كلام مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وهو أمر واقع يا دكتور، يعني مش أيوة صح، تقدر تروح إلى ديبيد والأشمال. فقال وفي الصحيح من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى امرأة فأتى زينب. ده هنا بقى قمة التعليم العالي. الرسول كان من الممكن أن يكون بعيدا كل البعد عن النساء ويكون لا ينظر، لكن رب العالمين جعله نبراسا ونموذجا للإنسان الكامل في كل شيء. فيقول: رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال: إن المرأة تقبل في صورة شيطان. مش هي اللي في صورة شيطان المرأة؟ شيطان معاذ الله، لا يقول ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن المقصود الشيطان يتمثل لك ويحليها لك ويجليها لك حتى تلتفت وتنظر إليه. وذلك الحديث لما كان بيتكلم بيقول إيه؟ إن سيحدث في مستقبل الزمان نساء إيه؟ كاسيات عاريات مائلات مميلات. كان ذكرني أحد المشايخ، ذكر مرة قديما بقى مشايخ طيبين دول، فقول لك حديث مائلات مميلات، مائلات ماشية ماشية بتتميل. طب مميلات إزاي؟ طبعا العلماء قالوا مميلات بتميل القلوب. هل لك مرة واقفين عند الأوتوبيس وواقفين الناس على المحطة، ففي واحدة ماشية كاسية عارية، فجت كله فضل باصص لها، راحت من زاوية في شارع كده راح كله مميل. قلت عرفت يعني مميلات، خلي كل الرجالة ميلوا، مين بالكم ولا الناس كلها ميلة. الله يرحمه اللي قال الكلام ده طبعا. فبيقول لنا ايه؟ وفي الصحيح عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأتى زينب فقضى حاجته منها وقال: ان المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. يعني كما جاء في رواية أخرى عن جابر برضو في مسلم: فإن معه مثل ما معه. فيش فرق. فقال هنا: ففي الحديث عدة فوائد، منها الإرشاد إلى التسلي عن المطلوب بجنسه، كما يقوم الطعام مقام الطعام والثوب مقام الثوب. ومنها الأمر بمداواة الإعجاب بالمرأة المورث لشهوتها بأنفع الأدوية، وهو قضاء وطره من أهلي، وذلك ينقض شهوته لها. وهذا كما أرشد المتحابين إلى النكاح كما في سنن ابن ماجه مرفوعا لم يرى للمتحبين مثل النكاح. فنكاح المعشوقة هو داء العشق، هو دواء العشق الذي جعله الله دواءه شرعا وقدرا. وبي تداوى داود برضو الشيخ قصة داود الإسرائيلية، كان تقريبا يظن الشيخ أن هذه القصة ربما يجوز حكايته عن الإسرائيليات، وما درى أو ما علم أن هذه القصة مصنوعة للنيل من السيدة مريم كما ذكرت لكم في الطعن في نسبه، نسب المسيح عليه الصلاة والسلام. قال: ولم يرتكب نبي الله محرما، وإنما تزوج المرأة وضمها إلى نسائي لمحبتي له، وكانت توبته بحسب منزلتي عند الله وعلو مرتبتي، ولا يليق بنا المزيد على هذا. لا، إحنا كمان هننقص مما قاله الشيخ ونقول القصة كلها إيه؟ مجذوبة، وتفسير الآية لا علاقة له بها. وده يا إخواننا يعطينا شيء، أن مفيش عالم كامل، كل عالم من الممكن أن يؤخذ من قولي وإيه ويطرق. احفظوا هذا، هذه القواعد الأساسية، لأن هذه مسألة اتباع والأخذ بالنصوص والأخذ بالأدلة، ومفيش عالم معصوم. قاعدة، مفيش عالم معصوم. إياكم والتحزب بشيخ كائنا من كان. حبوا المشايخ، كبروهم، عظموهم، احترموهم، ولكن لا تتعصبوا لهم ولا تدعوا العصمة لعالم كائنا من كان، حتى لا يحدث عدوان على مصادر التلقي يا أهل السنة. قال: وأما قصة زينب بنت جحش، قصة بيقول فيها إيه؟ سبحان مقلب القلوب، هذا كاذب ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. قصة زيد خلاصتها أن الله تبارك وتعالى يريد أن يلغي أمرا جاهليا، قضية التبني. هذا التبني كان النبي صلى الله عليه وسلم ابن بالتبني اسمه إيه؟ زيد بن حارثة رضوان الله عليه، أخذه من خديجة صلى الله عليه وآله وسلم وأحبه، ثم حينما جاء إليه أهله لأنه لم يكن عبدا ابن عبيد، وإنما كان قد خطف وبيع في الجاهلية، فلما جاءوا وأرادوا أن يأخذوه قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيروه. فخيروا، فاختار النبي ولم يكن نبيا قبل النبوة، قال: أنا أسيب محمد واجي معكم أن أظل عبدا له ولا أجل أهلي. عايز حاجة أكثر من كده؟ فالنبي راح واخده وخرج به أمام أهل مكة: يا معشر قريش، أشهدكم أن زيد ابن يرثني وأرثه. بهذا أنزل السكينة في قلوب أهله، ومشوا فرحانين بأنه هنا أصبح ليس بعبد، وإنما أصبح رجلا ليس برقيق، وإنما حرره النبي وابنه وزوجه لأم أيمن، مش كده؟ طيب بعد ذلك أنجب أسامة. المهم إن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون هذا ابنه بالتبني، والله يريد أن يحرم زيد. قدر الله أن يتزوج زيد من؟ السيدة زينب بنت جحش. رفضت، وكان عندها شدة في هذا الأمر، كيف هذا الرجل يعني أنا بنت مين ومن عائلة إيه والأسرة. نزل قول الله: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرك. اتجوزت بأمر الله، لأن الله يريد تمهيدا لهذا الأمر. بعد ذلك حدث مشاكل بينهما، يأتي زيد للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تفعل، أنا أريد أن أطلقه. أمسك عليك زوجك واتق الله، أمسك. والرسول يعلم أن الله قد أخبره بأنه هذا الزواج سينتهي، ومش كده وبس، وإنت يا محمد هتتزوجها بأمر الله. لماذا؟ حتى تبطل هذه العادة، ولا تبطل هذه العادة المتجذرة المتأصلة عند العرب، لا تنهى بأمر أو بنص، ولكن تكون أنت النموذج الذي ينفذ هذا الأمر. فتنفيذ ولي الأمر للحكم وللأمر يكون أدعى إلى المصارعة إلى تنفيذه. فالرسول يخفي في نفسه ما الله مبديه، وهو أنه سيتزوج. ولذلك نزل القرآن: وتخفي في وإذ تقول للذي أنعم الله عليه بالإيمان والإسلام وأنعمت عليه بأنك أعتقته وتبنيته، وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتقي الله وتخفي في نفسك ما الله مبتيه وتخشى الناس. الرسول محرج من الناس ماذا يقول؟ يقول طمع في زوجة ابنه بالتبني وتخشى الناس والله أحق أن تؤذيه. من أشد الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فيها معاتبة، وتخشى الله وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد وزيد بعده الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ولذلك بمجرد أن طلق ذهب زيد لكي زيد بنفسه الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يطلبها له. هنا ابن القيم بيقول الكلام ده عشان إيه؟ نبقى فهمنا الموضوع. قال وأما قصة زينب بنت جحش فزيد كان قد عزم على طلاقها ولم توافقه. يعني إيه لم توافقه؟ يعني لم توافقه في الاستمرار معه، مش لم توافقه على الطلاق، لا، دي هي لم توافقه فلذلك عزم على طلاقها لأنه رآها العلاقة بينهما غير منضبطة. وكان يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في فراقها وهو يأمر صلى الله عليه وسلم بإمساكها. فعلم رسول الله أنه عليه الصلاة والسلام أنه مفارقها ولا بد، فأخفى في نفسه أنه يتزوجها إذا فارقها زيد. أخفى في نفسها في نفسه وخشي مقالة الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج زوجة ابنه، فإنه كان قد تبنى زيدا قبل النبوة، والرب تعالى يريد أن يشرع شرعا عاما في مصالح عباده. فلما طلق زيد وانقضت عدتها منه أرسله إليها يخطبها لنفسه. فجاء زيد واستدبر الباب بظهره وعظمت في صدره. شوف كانت زوجته من أيام، لكن لما الرسول يطلبها عظمت لأنها أصبحت في نظري إيه؟ أم المؤمنين. وعظمت في صدري لما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناداها من وراء الباب يا زينب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبك. فقالت ما أنا بصانعة شيئا حتى أؤامر ربها. تستخير وشوف النبي عايز يتجوزها الرسول وتبقى أم المؤمنين، قالت حتى أؤامر ربي. كانت امرأة مؤمنة صادقة بدليل أن السيدة عائشة قالت إيه؟ إلا زينب عصمها الله إيه؟ بدينها، مش كده؟ وقامت إلى محرابها فصلت، فتولى الله عز وجل نكاحا من رسوله بنفسه وعقد له النكاح فوق عرشه، وجاء الوحي بذلك. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ولذلك لا في عقد ولا زوجيني زوجتك، العقد هو. فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا، من وليها؟ الله هو الذي زوجها. أين الشهود؟ إحنا. مش كلكم بتقرأوا القرآن دلوقتي ولا لا؟ فقال وقامت إلى محرابها فصلت، فتولى الله عز وجل نكاحا من الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه وعقد له النكاح فوق عرشه، وجاء الوحي بذلك. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فقام، وطبعا زوجناكها فعل وفاعل ايه ومفعول الكلمة دي، تمام. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لوقت فدخل عليها، فكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وتقول أنتن زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات. شفت العظمة؟ فهذه قصة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زينب. فين بقى قصة الحب والعشق الحدوتة اللي اتحكيت؟ قال ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد حبب إليه النساء، كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا لفظ الحديث، لا ما يرويه بعضهم حبب إلي من دنياكم ثلاث. كلمة ثلاث غلط، لأنه لو حبب إلي من دنياكم ثلاث إيه؟ لا يوجد رابع. لا، ده النبي حبب إلي من الدنيا أشياء كثيرة، لكن نص على هذه الأمور صراحة، لأن هاتين اللي هو الطيب والنساء لذة غير معهودة في سائر اللذائذ، مختلف عن الطعام. الطعام بتدقه في فمك كذا، بتدقه في الفم كذا عن طريق، لكن الطيب أمر، لدرجة بعض العلماء قالك هذا أمر موافق لنعيم أهل الجنة، وكذلك قصة العلاقة الزوجية، تمام. قال زاد الإمام أحمد في كتاب الزهد في هذا الحديث أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن، يعني النساء، والحديث صحيح بدون هذه الزيادة. ولا أصبر عنهن، فكرتني بكلمة إيه؟ الكلمة التي نصبت إلى إيه؟ طاووس هنا، لم يصبر. هذا خطأ، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك، فقالوا: ما همه إلا النكاح. شوف بصوا بيقولوا، وهم اللي قالوا إن داود، ما أنتوا عندكم الأنبياء، ده اتجوز كام وده اتجوز كام. داود في عندهم في كتبهم 100، طب وسليمان 1000، الكتب بتقول كده مش كده ولا لا؟ 100 وبلعته الألف، وقف في زوركم 9. يعني المستشرقين لما بيجوا يتكلموا تقول طب ماشي انتم ديانتكم ايه؟ يقولوا ديانة النصرانية. طب وكتبكم فيها انبياء الله فيها ايه؟ ما في عندكم هذه الامور. ويجوا يتكلموا في السبي، طب ما السبي كان عندكم في الجهاد والقتل، طب ما كان عندكم في اصحاب العهد القديم ماذا تقولون؟ لكن هذه الكتب غير خاضعه للنقاش، ولا يجرؤ احد ان يناقشها. احنا بس اللي ايه؟ ها؟ سدح مداح، احنا اللي من الممكن ان يناقشوا تكوين والكلام اللي بالي بالك. المهم قال: وهذا خليل وقد حسده أعداء الله اليهود على ذلك، فقالوا: ما همه إلا النكاح. فرد الله سبحانه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافح عنه فقال: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. لكن هذا لم يصح أيضا في سبب نزول الآية. خلي بالكم يا أخوانا، سبب نزول الآية لابد وأن يكون ها له حكم الرفع، لأن القول في أسباب النزول له حكم الرفع. فحتى لو ورد عن صحابي لازم يكون صحيح الإسناد، لأن القول في أسباب النزول من باب الإيه؟ هذه حكم يا أخوانا المسند، مش بقول مش بقال عليه المسند في كتب علوم القرآن. تمام. وهذا خليل الله إبراهيم إمام الحنفاء، كان عنده سارة أجمل نساء العالمين، وأحب هاجر وتسرى بها، لأن هاجر لم تكن زوجة بل كانت سرية، لأن أهداها له ملك مصر. قال: وهذا داود عليه السلام ثاني، كان عنده 99 امرأة، فأحب تلك المرأة وتزوجها فكمل المئة. وهذا كلام باطل. خدوا بالكم لما احنا بنقرأ كل كلام ابن القيم لو فاتت حاجة بنقولها وبنوضح، لكن لو تركنا الكلام ده هيضيع، وممكن واحد يجي يقرأه يتعلق به. قال: وهذا سليمان ابنه عليه السلام كان يطوف في الليلة على 90 امرأة كما جاء في الصحيح. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الناس إليه فقال عائشة، هذا صحيح. وقال عن خديجة: إني رزقت حبها. هذه كل الأمور دي ما علاقة هذا بالعشق وحب الناس للنساء الآخرين؟ فمحبة النساء من كمال الإنسان. قال ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء. أنا واحد يقول لك بس خلاص هنروح أكثر من النساء عشان أبقى خير هذه الأمة، ده هو بيتكلم بيقول ايه؟ خير هذه الأمة أكثرها نساء. مين أكثر الأمة نساء؟ أنت أمة تتجوز هتتجوز 4، الرسول متجوز 9، يبقى خير هذه الأمة أكثرها نساء. هذا بيتكلم عن النبي. هذا لا، مش معناه أن خيركم مثلا خيركم لأهلي، يبقى معناه أن كل واحد هذا المطلوب منه أن كل واحد يكون خير الناس لأهلي، لكن يقول لك أكثركم نساء خلاص روح اتجوز 9، ينفع؟ ما ينفعش. مش كده؟ مش البعض قال مثنى وثلاثة وأربعة، يبقى مثنى 2 وثلاثة 5 وأربعة 9، صح ولا غلط؟ والآية مثنى يعني 2، مثنى ما قالش 2، مثنى يعني مثنى منكم جماعة يتجوزوا 2، جماعة يتجوزوا 3، جماعة يتجوزوا 4، هذا المقصود مثنى إنه معدول، مش كده؟ معدول مش كده ولا عن العدد، معدول العدد ده المقصود يتقال فيه 2، كلمة مثنى 2 هي كده. فقال هنا: وقد ذكر الإمام أحمد رضي الله عنه أن عبد الله ابن عمر وقع في سهمه يوم جالولاء جارية كأن عنقها إبريق فضة من الروم طبعا. قال عبد الله: فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون. وبهذا احتج الإمام أحمد في جواز الاستمتاع من المسبية قبل الاستبراء بغير الوطن بخلاف الأمة المشترى. ليه؟ قال: الفرق بينهما أن انفساخ الملك لا يتوهم في المزبية. المزبية هذه أخذت غنيمة فقسمها فراح أعطاها له مين؟ الإمام. ما بقى أعطاها له بقت ملك خلاص، بعكس البيع والشراء. لما يشتري ممكن يقول لك البيعان بالخيار ما لم يتفرق فيرجع في كلامي، أو البيعة تنقض فقال والفرق بينهما أن انفساخ الملك لا يتوهم في المزبية بخلاف المشترى، فقد ينفسق فيها الملك أو الملك فيكون مستمتعا بأمة غيره. دي بقى مسائل مش موجودة في الزمان ده، قضية السبي والكلام ده، فمش عايزة تطويل يعني. وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق، بقى ده صحيح، بس برضو نشوف القصة كيف وردت. وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن بص خدوا بالك، في عبد اسمه مغيث كان متزوجا بامرأة اسمها بريرة، هو عبد وهي أمة. بريرة السيدة عائشة بتحبها، فأرادت أن تكتتب، وذكرنا قصتها في تفسير سورة النور مش كده ولا لا؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فقالت لا، ما بدلا من أن تكتبي أدفع لك المبلغ كله وأعتقك، تمام؟ وحدث ما حدث، فالسيدة عائشة اشترتها وأعتقتها. فلما اعتقتها زوجها عبد، فخيرت بين أن تظل على زواجها من مغيث أو أن تفارقه، فاختارت إيه؟ الفراق. الراجل بيحبها جدا، بقى ماشي يبكي وراها، بيبكي بكاء شديدا كل ما تمشي يمشي وراها، لدرجة أنه تشفع أو ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ليجعله شفيعا له في هذا الأمر. انظر بقى، وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعاشق أن تواصله معشوقته بأن تتزوج به فأبت، وذلك في قصة مغيث وبريرة، فإنه صلى الله عليه وسلم رآه يمشي خلفها بعد فراقها ودموعه تجري على خديه، بيبكي بكاء شديدا لحبه وتعلقه بها. فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه؟ فقالت أتأمرني، اشوف بقى الأدب يا أخي العالي عند الصحابة، قالت أتأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا، إنما أشفع، لأنه لو أمر هتقول له وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقال إنما أشفع، فقالت لا حاجة لي بي. فقال لعمه يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغضها له؟ والحديث في البخاري ومسلم، تمام؟ ولم ينكر عليه حبها، وإن كانت قد بانت منه فإن هذا ما لا يملكه، هذا الرجل لا يملك هذا الأمر، فالرسول تشفع لها حتى تعود إليه، ولكن هي رفضت، خلاص انتهى الموضوع. لم نرى بقى مغيث هذا هام على وجهه، لا لم يحدث شيء من البكاء وانتهى الموضوع، تتزوج بقى بريرة، انتهى، يبقى الموضوع خلص على كده. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين نسائه في القسم، يعني في القسمة في الليالي، ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك، يعني في الحب. وإن كان هذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، وقد قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني في الحب والجماع، يعني بالفعل لو حاول الإنسان أن يعدل بين النساء حينما يكون عنده تعدد هيبقى صعب، لكن أنت مفروض عليك أن تسوي بينهم في ماذا؟ في المصاريف، في البيوت، في البيات، في غير كذا، لكن القلب هذا ملك الله تبارك وتعالى، لا تستطيع أنت الملك، القلب مش ملكك، فلا تستطيع أن تعدل بينهم في الإيه؟ في الحب. لكن قوله هنا اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلومني فيما لا أملك، حتى ولو لم يصح كحديث سندا إلا أن المعنى صحيح، يعني ماذا أفعل في قلبي؟ ولم يزل الخلفاء الراشدون والرحماء من الناس يشفعون للعشاق إلى معشوقين، الجائز وصلهن، لا يشفع من أجل أن يجتمع على الحرام، لا، طالما ينفع يتجوزها إيه بنت الحلال ما تتجوزي، لو ما فيش مانع نكلم أهلها، العملية مصاريف ممكن حد يساعد وانتهى الأمر. قال كما تقدم من فعل أبي بكر وعثمان إن صح ذلك، خذوا بالك قولوا هذا، إن صح ذلك عن أبي بكر وعثمان، وكذلك فعل أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب، أقول أيضا إن صح هذا، فقد أتي بغلام من العرب وجد في دار قوم بالليل، اتقبض على ولد شاب من العرب في بيت بالليل، فقال له ما قصتك؟ جايبينه قبضين عليه، واحد لقيناه جوه البيت، فقال لست بسارق ولكني أصدقك، تعلقت في دار الرياحي خودة، خودة يعني إيه؟ فتاة حسنة الخلق جميلة، والجمع خودات أو خود، تعلقت في دار الرياحي اللي هو بيت الرياحي، العيلة اسمها كده، تعلقت في دار الرياحي خودة يزل لها من حسن منظرها البدر. لها في بنات الروم حسن ومنظر، إذا افتخرت بالحسن خاف الفخر. فلما طرقت الدار من حر مهجتي، أتيت وفيها من توقدها الجمر. تبادر أهل الدار بي ثم صيحوا، هو اللص محتوما له القتل والأسر. فلما سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه شعره رق له، وقال للمهلب بن رباح اسمح له بها. فقال يا أمير المؤمنين سلوا من هو؟ فقال النهاس بن عيينة. فقال خذها فهي لك. واشترى معاوية جارية فأعجب بها إعجابا شديدا، فسمع يوما تنشد أبياتا: وفارقتك الغصن يهتز في الثرى طريرا. الطرير اللي هو ذو المنظر يعني والجمال والهيئة الحسنة، شاب صغير لسه. وسيما بعدما طر شاربه عن طلع شاربه. فسألها فأخبرته أنها تحب سيدها، فردها إليه وفي قلبه منها، يعني حتى ولو كان ردها. وذكر الزمخشري في ربيعه، ربيع الأبرار، أن زبيدة قرأت في طريق مكة على حائط. زبيدة دي بقى مين؟ زبيدة العباسية، هذه امرأة مشهورة شهرة عظيمة جدا في كتب الأدب وغيرها، لأنها أولا حفيدة مؤسس الدولة العباسية المنصور أبو جعفر المنصور، صاحبة اليد البيضاء وساقية الحجيج، من أهم نساء الدولة العباسية، زوجة مين؟ هارون الرشيد. فقالوا قرأت في طريق مكة على حائط: أما في عباد الله أو في إمائه كريم يجل الهم من ذاهب العقل، له مقلة أما المآقي قريحة وأما الحشا فالنار منه على وجهه. فنظرت أن تحتال لقائلهما إن عرفته، فنظرت السيدة زبيدة أن تحتال لقائلهما إن عرفته حتى تجمع بينه وبين من يحبه. فبين هي بالمزدلفة إذ سمعت من ينشد البيتين، فطلبته فزعم أنه قالهما في ابنة عم له نظر أهلها ألا يزوجوها، نظروا ألا يزوجوها منه، فوجهت إلى الحي فما زال تبذل لهم المال، ما هي بقى مرات الخليفة، حتى زوجوها منه. وإذا المرأة أعشق له منه لها، يعني هو بتحبه كما هو يحبها بنت عمه، فكانت تعده من أعظم حسن. زبيدة كانت تعد هذا من أعظم حسناتها أن جمعت بين عشقين حتى لا يقع منهما شر. وتقول: ما أنا بشيء أصر مني من جمع بين ذلك الفتى والفتى. قال الخرائطي: وكان لسليمان بن عبد الملك غلام وجارية يتحبان، فكتب الغلام إلى الجارية يوما: ولقد رأيتك في المنام كأنما عاطيتني من ريق فيك البارد، وكأن كفك في يدي، وكأن نابتنا جميعا في فراش واحد. فطفقت يومي كله متراقدا، عامل نفسه نايم لأراك في نومي ولست براقب، لن نوم بيجي ولا وعد يقوم. فأجابته الجارية تقول: خيرا رأيت، وكل ما أبصرته ستناله مني برغم الحاسد. إني لأرجو أن تكون معانقي فتبيت مني فوق ثدي الناهد، وأراك بين خلاخلي ودمالجي، وأراك فوق ترائبي ومحاشدي. فبلغ سليمان ذلك فأنكح الجوزان خوف الفاحشة، لأن الأمر هنا أصبح الكلام اللي بيقال فيه والعياذ بالله تعريض بمصائب. وأحسن حالهما على فرط غيرتي. شوف سليمان ابن عبد الملك كان عنده غيرة شديدة، ومع ذلك زوجهما لبعضهما حتى لا بدل ما يقتلهما أو يرتكب الفاحشة والعياذ بالله. قال: وقال جامع ابن مرخية، مرخية مش مرحبة: سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة هل في حب دهماء من وزري؟ فقال سعيد بن المسيب: إنما تلام على ما تستطيع من الأمر. وقال سعيد: والله ما سألني أحد عن هذا، ولو سألني ما كنت أجيب إلا به. هذا كذب يعني على سعيد بن المسيب. قال: فعشق الناس، خلاص وصلنا للنهاية، فعشق الأذن، فعشق الناس النساء ثلاثة أقسام. اسمع بقى: عشق وقربة وطاعة، وهو عشق الرجل، اسمع، عشق هو قربة وطاعة، وهو عشق الرجل امرأته وجاريته. فلما تذكروا بقى حب النبي لزوجي، حب فلان لزوجتي، حب فلان، هذا ما في هذا، هذا قربة وطاعة. يبقى الحب مش كله عيب ولا كله حرام. وهو عشق الرجل امرأته وجاريته، وهذا العشق عشق نافع. ليه؟ فإنه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح، وأكف للبصر، أغض للبصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله. ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس. العشق الثاني عشق ومقت من الله وبعد من رحمته، وهو أضر شيء على العبد في دينه ودنياه، وهو عشق المردان اللي هو بقى قوم لوط، فما ابتلي به إلا من سقط من عين الله، فطرد عن بابه وأبعد قلبه عنه، وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله. كما قال بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان. وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت، فما أتوا إلا من هذا العشق. قال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ودواء هذا الداء الاستغاثة بمقلب القلوب وصدق اللجئ إليه سبحانه، والاشتغال بذكره والتعوذ بحبه وقربه، والتفكر في الألم الذي يعقب هذا العشق واللذة التي تفوت به في الآخرة، فيترتب عليه فوات أعظم محبوب وحصول أعظم مكروه. فإذا أقدمت نفسه على هذا وآصرت وأصر على ما هو عليه، فليكبر عليها تكبيرة الجنائز، وليعلم أن البلاء قد أحاط بها. والقسم الثالث من العشق عشق مباح لا يملك، كعشق من وصفت له امرأة جميلة أو رآها فجأة من غير قصد فتعلق قلبه بها، فأورثه ذلك عشقا لها، ولم يحدث له ذلك العشق معصية. اسمع، لم يحدث له ذلك العشق معصية، فهذا لا يملك غصبا عنه ولا يعاقب عليه، والأنفع له أن يدافعه، والأنفع له مدافعته والاشتغال بما هو أنفع له منه. ويجب الكتم والعفة والصبر فيه على البلوى، فيثيبه الله على ذلك ويعوضه على صبره لله وعفته وتركه طاعة هواه وإيثار مرضات الله وما عنده. قلت: ولو سعى أو سعى غير إلى الجمع بينهما بالزواج، إن كانت توافق ويوافق أهلها عليه لكان خيرا، أما إذا كانت متزوجة فليقطع الطمع عن هذا الأمر فورا وليأس، فإن اليأس إحدى الراحتين. ثم قال: العشاق ثلاثة أقسام. العشاق منهم من يعشق الجمال المطلق، ومنهم من يعشق الجمال المقيد سواء طمع في وصاله أو لا، يعني واحدة معينة، ومنهم من لا يعشق إلا من يطمع في الوصول إليه. وبين هذه الأنواع الثلاثة تفاوت في القوة والضعف. فعاشق الجمال المطلق يهيم قلبه في كل واد، وله في كل صورة جميلة مراد، فيوما بحزوة أماكن بقى في الجزيرة، فيوما بحزوة ويوما بالعقيق وبالعزيب يوما ويوما بالخليصاء، وطارة ينتحي مجدا وآونة شعب العقيق وطورا قصر تيماء. فهذا عشق واسع ولكنه غير ثابت، كثير التنقل. ده اللي بيقولوا عليه في زماننا ايه؟ قلبه كبير، وده راجل فارغ بقى مالوش حاجة، يعني البلد كل يوم بيدور على حد يحبه. وعاشق الجمال المقيد أثبت على معشوقي وأدوم محبة له، ومحبته أقوى من محبة الأول لاجتماعهما في واحد، وتقسم الأولان بتقسم، ولكن يضعفها عدم الطمع في الوصال. وعاشق الجمال الذي يطمع في وصالي أعقل العشاق وأعرفهم، وحبه أقوى لأن الطمع يمد ويقوي، لأنه عارف ويعرف يوصل مثلا، يعني حب وعارف أن الطريق هيوصله للزواج إن شاء الله، فده أمر معروف نهايته الزواج إن شاء الله. ثم ذكر فصلا على في الكلام على حديث من عشق فعفى. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الفصل الأخير في الكتاب الذي ختم به المصنف كتابه، وبقي من كلام المعترض الذي ذكر ما اعترض به في قضية العش وما شاكل ذلك. ناقش هو كل المسائل التي ذكرها الخصوم أو الذين أوردوا إشكالات، ولم يبق إلا الكلام عن حديث من عشق فعف فكتم فمات فهو شهيد. قال: وأما حديث من عشق فعف فهو يروي سويد بن سعيد، وقد أنكره حفاظ الإسلام عليه. علماء الإسلام الحفاظ أوعية العلم المحققون المدققون حفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والقائمون عليه القائمون بالقسط، وهم الذين ينبغي أن يرجع إليهم وألا يتهجم على العلم من ليس مؤهلا له. كلامي بالطبع ليس عن الإعلاميين ومن على شاكلته، لا أقصد هؤلاء، فإن هؤلاء أقل من أن يذكروا في مثل هذا المجلس الطيب في مثل هذه الأيام الفاضلة، وإنما كلامي عمن ينتقد أو أن يتكلم بغير علم في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. فكل إنسان ينبغي عليه أن يلزم حده وأن يلزم العلم الذي تخصص فيه، فإن كان الإنسان عرف بالفقه فليتكلم في الفقه بما أفاض الله عز وجل عليه به، ولكن لا يتصدر لعلم الحديث والكلام فيه في التصحيح والتضعيف إلا إن درس وصبر على الدراسة وثابر حتى شهد له، فحينئذ يكون مؤهلا لهذا الأمر. لأننا أصبحنا في زمن للأسف الكل يتكلم في كل شيء، وكما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: من تكلم في غير فني أتى بمثل هذه العجائب. كلمة عجيبة، من تكلم في غير فني، ولقد أصبحنا في زمان يتكلم فيه كل إنسان في غير فني، بل يعني لا أكون قد تجاوزت الحد إن قلت أصبح الناس يتكلمون في كل فن إلا الفن الذي ينبغي عليهم أن يتكلموا فيه، لدرجة أن البعض لا فن له أصلا ومع ذلك يتكلم في كل الفنون. فاحذروا، لأن الإنسان إذا تكلم سيحاسب عما تلفظ به لسانه، وإن كان الله تبارك وتعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا الكلام دائما يذكر في مجال الكلمات الحسنة والكلمات السيئة، فمن باب الأولى أيضا أن يقال هذا للمتكلمين في دين الله تبارك وتعالى. فليعلم كل إنسان أنه قبل أن يتكلم في دين الله تعالى مصححا أو مضعفا أو مستحسنا أو الأخرى، فعليه أن يراجع نفسه ويضع هذه الآية نصب عينيه: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكيف إن تكلمت بكلام هذا الكلام يودي بك وأنت لا تدري، لأن هذا الكلام ربما أحل حراما أو حرم حلالا. فالعلماء شيمتهم أو وصفهم كما عدلهم رب العزة ووصفهم رسوله الأمين يحمل هذا العلم من كل خلف عدول ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فإن لم تكن من هؤلاء فلا تتكلم، أو إن لم تتكلم في مثل هذه الأمور لتصحيح المسيرة ورد الناس إلى الجادة فإياك أن تتكلم. فاعلم أنك موقوف، لأنك حتى لو فقدت الأهلية للكلام في العلم فعلى الأقل إنك معك أصل الإيمان الذي تخاف به أن تمثل بين يدي الله تبارك وتعالى لتسأل عن تبديل دين الله تبارك وتعالى. فاحذر أن تكون مشاركا في تبديل كلام الله عز وجل ولو بحرف واحد. هذا كلام جاء عفوا خاطر، وأنا أتكلم عن هذا الحديث لأن الإمام ابن القيم يقول فقد أنكره حفاظ الإسلام على هذه القاعدة. حينما تقول هذا الحديث مقبول، لماذا هو مقبول؟ لأن حفاظ الإسلام قبلوه. هذا الحديث رفض، لماذا رفض؟ لأن حفاظ الإسلام الصيارفة قبلوا أو رفضوا. ولذلك حينما مثلا نقول صحح الألباني وضعف الألباني، إياكم أن تظنوا أن الإمام الألباني رحمة الله عليه من الممكن أن يصحح حديثا اجتمع أهل الحديث على رده أو العكس، لا، لابد وأن يكون له سلف في هذا في التصحيح والتضعيف، لابد. حينما يجرح راويا لابد وأن يكون تجريح مبنيا على تجريح الأوائل، إذا عدل راويا لأنه لم يشافي هؤلاء الناس ولم يرهم، هؤلاء انقطعت بيننا وبينهم الاتصالات منذ قرون، فكيف يتكلم واحد من زمان الناس اليوم في راو من الرواة السابقين؟ إن الذين يتكلمون في الروم الذين عايشوهم وعاصروهم وخبروهم وتكلموا فيهم جرحا وتعديلا. فبناء على ذلك نحن ننقل ما آل إلينا من إرث الأولين، وبناء عليه يدرس الرجل الناقد البصير في زمان الناس اليوم كالشيخ الألباني رحمة الله عليه وغيره من المختصين بهذا العلم، يدرسون ويقرؤون ثم يقارنون ثم يختارون، هكذا يكون الأمر. وإلا فقد مضى عصر الرواية منذ زمن بعيد، ولم يبقى الآن إلا مسألة إجازات، مسألة لا قيمة لها إلا شيء واحد فقط، يعني حتى الإجازات لا قيمة لها، يأتي واحد يجلس يقرأ عليكم البخاري، واللي قاعد نايم واللي قاعد يقول لك أجازت هؤلاء ومعايا إجازات من الشيخ الفلاني، هذه الإجازات لا قيمة لها على الإطلاق. مضى عهد الرواية، عصر الرواية، لكن هذه بس حتى يظل في هذه الأمة اتصال الإسناد بالنبي عليه الصلاة والسلام، سلسلة نسبك بالنبي عليه الصلاة والسلام، مسألة تشريفية ليس إلا. ولك واحد يقول لك وأنا معي إجازات في الكتب الستة وما أقراش الكتب الستة، ما أقراش الكتب الستة، ما شافهاش، يعني ممكن آخره أراء رياض الصالحين ولا بلوغ المرام، ده لو قرأ الكتب لنهايتها يعني. ولكن هذه الأمور ينبغي أن تعلم، فعصر الرواية قد ولى. فأولئك العلماء لابد حينما يقول العالم صحح الحديث أو ضعف الحديث، لابد أن يكون له إيه؟ سلف في هذا الأمر في التصحيح أو في التضعيف، اعلموا هذا. وإذا أردت أن تكون من أهل الحديث فسير على ضربه، سير على ضربه واتعب واصبر وصابر وسابر، لأنك مش هتنام الليل، ولو سلكت السبيل لن تنام، لأن هذا سبيل واحد. هذا وإن كان الشيخ الألباني في هذا العصر مهد ويسر الكثير للكثيرين، إلا أن الأمر يظل أيضا صعبا ويظل الطريق وعرا. نسأل الله الثبات حتى الممات إن شاء الله تعالى. وقد أنكر حفاظ، لأن كلامي كله حتى يعني استوقفتني كلمة وقد أنكر حفاظ الإسلام، هذه الحجة. قال ابن عدي في كامله: هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد، وكذا ذكره البيهقي وابن طاهر في الذخيرة والتذكرة، وأبو الفرج ابن الجوزي وعده في الموضوعات. وضعوا في اعتباركم أن كتابين من كتب الحديث لا يقرأ فيهما كما تعلمنا من المشايخ إلا متمكنون في العلم، مستدرك الحاكم لأنه يقول مستدرك على الصحيحين، وفي أحيانا الحديث موضوع، وكتاب الموضوعات لابن الجوزي، الموضوعات يعني حديث موضوع، وقد وجدنا في بعض الأحاديث في الصحيحين، فهذا غلط وذاك فرط، واضح. ولذلك هذه الكتب مع أن هؤلاء علماء كبار، لكن قيل إن كتاب المستدرك الحاكم لم يبيض وتوفي، ما علينا، المهم نتيجة الأمر أن مستدرك الحاكم ليس كل واحد يستطيع أن يتعامل معه، وليس معنى أن الحديث رواه الحاكم في المستدرك وعلى شرط البخاري أو مسلم أو شرط الشيخين بمسلم في جميع الأحوال، أحيانا يسلم وأحيانا لا يسلم، وأحيانا يكون حديثه ضعيفا وأحيانا يكون منكرا، وأحيانا وسلسلة الحديث الضعيفة والموضوع للإمام الألباني يعني تعج بمثل هذه الأمور. وكذلك كتاب الموضوعات لابن الجوزي عليه مآخذ كثيرة، حتى إنه قال عن أحاديث إنها موضع في المسند، وتصدى الحافظ ابن حجر في القول المسدد في الذب عن المسند، وناقش كل الأحاديث التي ذكر أنها قيل إنها موضوعة وهي في المسند. وقال الإمام أحمد أعلى كعبا من أن يروي عن وضاع. واضح؟ ارجعوا لي كتاب القول المسدد في الذب عن المسند. المهم بيقول إيه؟ وعده في الموضوعات ابن الجوزي، وأنكره أبو عبد الله الحاكم على تسهله. شوف القيم يقول إيه؟ على تسهله. أنكره أبو عبد الله الحاكم على برغم تساؤلي إلا أنه أنكر حديث من عشق فعفى إلى آخره. وقال أنا أتعجب منه، الحاكم يقول كده. قلت والصواب في الحديث أنه من كلام ابن عباس موقوفا عليه، فغلط سويد في رفعه. قال قلت ومع ذلك قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد وفي صحته موقوفا على ابن عباس نظر. فهنا استدرك على نفسه الإمام ابن القيم قوله هنا إنه من كلام ابن عباس موقوفا عليه، وقال وفي صحته موقوفا على ابن عباس نظر. قال محمد بن خلف ابن المرزبان، المرزبان هذا ضبطها تنطق هكذا المرزبان، وكلمة المرزبان في لغة الفرس رئيس الفرس يعني الرئيس، واخدين بالكم هي كلمة فارسية وليست عربية. قال حدثنا أبو بكر الأزرق عن سويد به فعاتبته على ذلك، عاتبته الصواب عاتبته على ذلك، فأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بقى أم رواه ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فعاتبته على ذلك فأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعد ذلك يسأل عنه فلا يرفعه، يعني يوقف على ابن عباس. قال ولا يشبه هذا كلام النبوة، كلام النبوة. شوف العلماء هؤلاء عندهم معرفة تامة بألفاظ النبوة وتراكيب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول لك ولا يشبه هذا كلام النبوة، مش كلام النبي، لا يشبه كلامه. وأما رواية الخطيب له عن الأزهري، يبقى نتكلم عن الرواية الأولى. ثم قال وأما رواية الخطيب اللي هو الإمام البغدادي، الخطيب البغدادي الذي يقال عنه كل علماء الحديث من بعده عيال عليه، لا تجد فنا من فنون علم الحديث إلا وصنف فيه الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه. وقال وأما رواية الخطيب له عن الأزهري حدثنا المعافى ابن زكريا حدثنا قطبة بن الفضل حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق حدثنا سويد حدثنا ابن مسهر، حدثنا سويد عندك في المطبوعة ابن مسهر، لا حدثنا ابن مسهر، يبقى ابن مسهر كأنه شيخا لسويد، تمام. عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة مرفوعا، فمن أبين الخطأ رواية الخطيب البغدادي من أبين الخطأ، ولا يحتمل هشام عن أبيه عن عائشة مثل هذا عندما شم أدنى رائحة من الحديث. ثم قال ابن القيم ونحن نشهده ونحن نشهد الله أن عائشة ما حدثت بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، ولا حدث بي عروة عنها قط، ولا حدث بي عنه هشام بن عروة قط. أما الحديث الثالث حديث الشاف روايات متعددة ممكن تفتكر الحديث لا يفرح بها كما يقال. وأما حديث ابن الماجي شون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا فكذب على ابن الماجي شون، فإنه لم يحدث بهذا، ولا حدث به عنه الزبير بن بكار، وإنما هذا من تركيب بعض الوضعين. الوضعون هؤلاء كانوا يفعلون أشياء عجيبة، يأتون لإسناد ويضعون إسنادا ويركبونه بطريقة ينظر الإنسان إلى ظاهره فيراه حديثا صحيحا، ممكن يكون هذا الحديث يعني على شرط الشيخين، وفي النهاية تكتشف أن وضعا خبيثا وضعا وركب الإسناد. فيقول وإنما هذا من تركيب بعض الوضعين. ويا سبحان الله كيف يحتمل هذا الإسناد مثل هذا المتن، فقبح الله الوضعين. وقد ذكره أبو الفرج بن الجوزي في العلل المتناهية من حديث محمد بن جعفر بن سهل حدثنا يعقوب بن عيسى من ولد عبد الرحمن بن عوف عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرفوعا قال وهذا غلط قبيح، فإن محمد بن جعفر هذا هو الخرائطي هنا ابن القيم يقع في خطأ، قال فإن محمد ابن جعفر هذا هو الخرائط وفاته سنة 27 و300، فمحال أن يدرك شيخه يعقوب ابن أبي نجيح. يعني هو الحديث بيقول عن محمد ابن جعفر اللي هو الخرائط، يقول حدثنا يعقوب، فبيقول إنه حدثنا يعقوب ابن عيسى اللي هو شيخه من ولد عبد الرحمن بن عوف عن ابن أبي نجيح، في زمن بين يعقوب وبين ابن أبي نجيح، قال فمحال أن يدرك شيخه يعقوب ابن أبي نجيح، لا سيما وقد رواه في كتاب الاعتلال عن يعقوب هذا عن الزبير عن عبد الملك عن عبد العزيز عن ابن أبي نجيح. ثم قال والخرائطي هذا مشهور بالضعف في الرواية، ذكره أبو الفرج في كتاب الضعفاء. تعقب الشيخ الألباني ابن القيم في السلسلة الضعيفة المجلد الأول صفحة 589، تعقبه في هذا الموضع في كتابه لمسألتين، الأولى أن الخرائطي لم يرمى بالضعف، والثاني أن ابن الجوزي لم يذكر في الضعفاء له الخرائطي بل ذكر آخرين. إذن معنى ذلك أنه من الممكن للخرائطي هذا مصنف ومعروف فلم يضعفه كما ادعى الإمام ابن القيم، فهنا خطأ وقع فيه أيضا ابن القيم. شوفوا أن العلماء كلهم العلم رحم بين أهله، والعلماء يستدرك بعضهم على بعض، ولا يوجد عالم في الدنيا معصوم، ودفنت العصمة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام أحيانا بنقوله، نقول هذه المقولة نظرية، لكن عند التطبيق للأسف الناس بتزعل. يعني لما تيجي تخطئ أحدا من الناس لا نزعل، لا ما ينفعش. لا يا حبيبي، كل عالم معرض للخطأ، إياك أن تتعصب لشيخ، إياك أن تتحزب لشيخ. الشيوخ فوق دماغنا ونحترمهم ونقدرهم، لكن العصمة الواحد بس في الأمة. ليه في بعض الناس من حبها في شيخ ما كل كلامه صح؟ طيب هو نفس الكلام يا أخوان، هذا الكلام يعني ستجعلون للحزبيين عليكم حجة، أي حجة. ليه ساعتها تيجي تقول لك طب وانت شيخك مقدس وانا اللي شيخي مش مقدس؟ ما كل واحد شيخه عنده، زي كل واحد أبوه عنده راجل عظيم، كل واحد فيكم أبوه راجل عظيم عنده، يبقى كل شيخ تلميذه عنده إيه؟ شيخه معظم. لا، لكن لما نقول تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الكلمة دي إيه؟ أن نرد كل شيء إلى الكتاب والسنة وإلى المتخصصين في هذا الشأن، وأن كل إنسان من الممكن أن يصيب ويخطئ إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. تبقى الأمور سهلة ونعرف نلتقي، مش كده ولا؟ لكن أنا أتعصب لشيخي وحضرتك هتتعصب لشيخك، مش هنلتقي أبدا. ولذلك يا جماعة تعال أنا وإنت نرفع أمرنا إلى من؟ إلى الذي ضمنت له العصمة، فإنت تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يقول لك لا يا عم، شيخي يفهم عن الله والرسول أكثر من شيخك. أقول لك لا معلش بقى، شيخي يفهم أكثر من شيخ؟ لا، أنت خلاص مش كده، هنختلف ويترتب على ذلك فتن كثير وتنقسم الأمة. لكن لو وحدنا مصادر التلقي خلاص، أهو العلماء بيختلفوا بالتصحيح والتضعيف، لكن في الأخير في مرجعية وبنتناقش. فقال وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان. اسمع وكتاني، وكلام حفاظ الإسلام في إنكار هذا الحديث هو الميزان، وإليهم يرجع في هذا الشأن، وما صححه ولا حسنه أحد يعول في علم الحديث عليه ويرجع في علم التصحيح إليه. ما صححه أحد ولا حسنه أحد يعول في علم الحديث عليه ويرجع في علم التصحيح إليه، ولا حتى ولا حتى من عادته التسامح والتساهل. تمام؟ فإنه لم يطب نفسه، لم يطب أو لم تطب نفسه له، اللي هو مين؟ الحاكم في المستدرك. أنت عندك هنا لم يصفي نفسه له، لا مش واضحة. وفي نسخة لم يطنف، وحاول محقق عالم الفوائد إنه يمعننها ما جاتش. لكن في نسخة تانية لم تطب نفسه له، دي أقبل للنفس. تمام؟ ويكفي أن المخطوطات كانت بتكتب بطريقة وخطوط معينة تتعب الناس، ثم تجد أنت الكتاب كتب في عدة نسخ، فتجد الأمر عندك نسخة مخطوطة كذا ومخطوطة، وتجد في خلافات بين النسخ، لأن الجماعة اللي هم النساخ ممكن يكتب يخطئ يفعل كذا معه ما بيكتبش على الكمبيوتر ده بتكتب على الكمبيوتر وبتغلط هو بيكتب بخط ايه قال فإنه لم تطب نفسه له ويكفي أن ابن طاهر الذي يتساهل في أحاديث التصوف ويروي من الغث والسمين والمنخنقة والموقوزة قد أنكره وشهد ببطلانه كما في تذكرة الموضوعات وكان طبعه قديما الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله عليه نعم ابن عباس غير مستنكر ذلك عنه أو يعني الكلام ممكن يكون من كلام ابن عباس لأن متن الحديث هنتكلم فيه دلوقتي قال وقد ذكر أبو محمد بن حزم عنه أي عن ابن عباس أنه سئل عن الميت عشقا فقال قتيل الهوى لا عقل ولا قواد لا عقل له ولا عقل له ولا قواد يعني لا عقل اللي هي الدية والدية سميت عقل اللي لأنهم كانوا يأتون بالإبل اللي هي الدية ويضعونها في الفناء معقولة أو مربوطة فتسمى إيه العقل تمام ثم هي على مين على العاقلة تمام اللي هي لما تكون دية الخطأ وليس دية العمد قال ولا قواد القواد هو القصاص مش كده قال ورفع إلي بعرفات شاب قد سرق الفرخ يعني عارف الفرخ الواقع كده كلمة الفرخ عندهم اللي ايه الكتكوت يعني اللي هو ما لسه مولود فقال ما شأنه قالوا العشق فجعل عامة يوم يستعيد من العشق قال فهذا نفس من قال من عشق وعف وكتم ومات فهو شهيد ومما يوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الشهداء في الصحيح وذكر المقتول في الجهاد والمطون والحرق المحروق يعني والنفساء يقتلها ولدها والغرق وصاحب ذات الجنب ولم يذكر منهم من يقتله العشق الرسول لم يذكر هذا مش عدد الشهداء والإمام ابن حجر في فتح الباري أورد كل الروايات ليس فيها العاشق قال وحسب قتيل العشق أن يصح لو هذا الأثر عن ابن عباس كفاية عليك لو صح عن ابن عباس عايز ايه تاني مش كده ولا ايه على أنه لا يدخل تحته حتى يصبح لكن علشان تقول العاشق ما تجيش تقول واحد عاشق يبقى شهيد هو قال ايه من عاشق ها فعفة في عفة والعفة ستكون في ايه في القول والفعل والنية مش كده ولا ايه والعمل عفة كاملة عفة مش كده من عاشق فعفة ها وكتم فلم يتكلم لم يفضح ولم يخرج مكنون قلبه كانت أمور صعبة ومات على ذلك طب ما هذا الأمر لو تحقق في واحد يبقى ينطبق عليه وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى واحد ابتلي ببلية فصبر ولم يأتي بشيء والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم قال إن العين في المصيبة لتدمع وإن إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزن طب ما أرضه نفس القصة هتجد الإنسان أي غض بصر ويصبر ويعف ولا يفعل شيئا ولا يتكلم في شأن المرأة ولا يفضحها ولا يشبب بها ولا ويصبر ويسأل ربه العفو والمغفرة هذا الإنات هذا رب العالمين ابتلاه ببلية فصبر وابتلاه ببلية فعف وابتلاه ببلية ما المانع من أنه يكون من أهل المغفرة ومن أهل الجنة لكن صحة الحديث لا وزي هذا اللي بيقوله الإمام ابن القيم فبيقوله حسب قتيل العشق أن يصح له هذا الأثر عن ابن عباس على أنه لا يدخل تحته حتى يصبر لله ويعف لله ويكتم لله وهذا لا يكون إلا مع قدرتي على معشوقي يعني يقدر على أن يفعل خطأ ويعف ما العفة عند الإيه زي ما العفو عند المقدرة العفة عند المقدرة قال وإيثار محبة الله وخوفي ورضاه وهذا من أحق من دخل تحت قوله تعالى وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء وتحت قوله تعالى ولمن خاف مقام ربي جنة طبعا هو نفى أيضا أن يكون الحديث رؤيا موقوفا على ابن عباس في زاد المعاد وأزيدكم أمرا مهما يعني لو كنا بنشرح الكتاب في ساعة كنا ساعة في الوقت كنا أتينا بكلامي في المجلد الرابع حينما تكلم عن علاج العشق أتى بقى بخلاصة ما ذكر في هذا الكتاب، فارجعوا إليه مهم جدا. في كم صفحة ذكر هذه الأمور وركز فيها، في لأن المجلد الرابع بيتكلم عن إيه؟ الطب النبوي، عن الطب النبوي، وحتى أفردوا هذا الجزء وطبع باسم كتاب الطب النبوي لابن القيم، وابن القيم لم يصنف كتابا في الطب النبوي منفردا، وإنما هو مستخرج من كتاب ذات المعاد في أدي خير العباد، فتكلم عنه في عدة صفحات ولكن بأسلوب مركز، فكان من الممكن أن يقرأ في نهاية الكتاب كإيه؟ كخلاصة للكتاب، فارجعوا إليه فإنه مفيد. ولكنه قال إنه لا يصح أيضا عن ابن عباس إسنادا، والله أعلم. وبهذا ينتهي الكتاب، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواننا الكرام، يعني إحنا عايزين بفضل الله تبارك وتعالى، لو كانت في وصية أو نصيحة في آخر الكلمة. طبعا إحنا حاولنا بقدر الإمكان أن نمحض النصح لإخواننا في المجالس التي عقدناها في هذه الأيام. المطلوب من إخواننا، وأكرر هذا كلام مقرر وكلام معاد، أنتم خلقتم لعبادة الله وحده لا شريك له، فعليكم أن تكونوا في كل لحظة من اللحظات تسعوا جاهدين إلى ملازمة الصراط المستقيم في كل لحظة، لأننا نقول في كل ركعة من ركعات صلاتنا فرضها ونفلها إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فلا بد من أن نسعى جاهدين إلى ملازمة الصراط المستقيم. والصراط المستقيم تقوى الله، العمل بكتاب الله، العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تخشى عقاب الله على نور من الله تخشى عقاب الله. احذر من يريد أن يستخفك وأن يستدرجك إلى الابتعاد عن الصراط المستقيم، إلى الابتعاد عن الكتاب والسنة. كن حذرا، كن حذرا، فإن الشياطين لهم أعوان. هؤلاء الأعوان لا تظن أنهم في الخمرات أو في الكبريات فقط، وإنما أعوان الشيطان للأسف يكونون في المساجد، أعوان الشيطان يكونون في مجالس العلم وفي مجالس الذكر. يظهر أحيانا الشيطان في صورة طالب علم، في صورة داعية، يختلك عن منهجك، عن صراط الله المستقيم الذي ينبغي أن تكون عليه، فيأتيك بطرق شتى لا تخطر لك على بال. فاحذر الدعوة التي يكون فيها تعظيم غير الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول تاني احذروا، لأن هذا الطريق وعر، يأتيك بعض الناس من باب أصل هذا المنهج منهج كذا، أصل هؤلاء يريدون الطعن في الأكابر، هؤلاء يفعلون كذا، ويقسموا الشباب ويحزبوا الشباب، هذا شتم هذا، أنا مالي، أنا لن أسأل يوم القيامة إلا عن نفسي. ساعة أن تدخل القبر سيقال لك من ربك، ما دينك، ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم، لن تسأل عني ولن أسأل عنك. أوحي إلي أنه بي تفتنون وعني تسألون، هو واحد بس. لن يقال لك في القبر ماذا تقول في الشيخ الألباني، شوف أنا بكلمكم عن حبيبي يعني، بس أقول لكم الشيخ الألباني عشان محدش يقول لك بيتكلم عن، لا أنا بكلمكم في الشيخ الألباني بقى اللي مالوش ضهر بالعربي يعني، ساعة ما نتكلم مفيش حد هيزعله، محدش هيزعله إلا بقى أهل الخير، لكن مفيش بقى تحذبات ولا الألباني ولا في جهات هتدافع عنه ولا في عصبية قبلية، مفيش حاجة. الراجل ألباني يعني العربي، ولا ألباني هتسأل فيه ولا حد هيسأل في الشيخ الألباني، مش كده ولا إيه؟ فالرجل كان مهاجرا في كل بلد يروحها يده في أسفين يمشي منها، فالرجل كان مهاجرا، ومع ذلك لن تسأل في قبرك عن الشيخ الألباني ويقال لك ماذا تقول في الألباني، يبقى من باب أولى مش هيقول لك ماذا تقول في الواد عادل السيد ولا إيه؟ خلينا برضو في نفسنا، مش عايزين ربنا يجعل كلامنا خفيف عليه، مش كده ولا إيه؟ مش هنجيب حد تاني. فاحذر من التعصب لأي شخص، احذر من التعصب للحزبية كائنة من كان. هقول لك على معلومة، اسمع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام في غزوة المريسيع أو بل المصطلق، الرسول سمع اثنين يتعاركان. كان هناك أجير لعمر بن الخطاب ورجل يعمل أديرا للأنصار، اختلف على بئر المريسيع في المية، اتخانوا مع بعض، هذا قال يا للمهاجرين وهذا قال يا للأنصار، تعالوا يا أهوالي. فجاء النبي يجري فيقول ها أبي دعوة الجاهلية، جاهلية ما هذا دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ هل هذه الألفاظ التي نودي بها هل قيل يا أوس يا خزرج، هل قيل يا قريش؟ لم ينادى بأي اسم من الأسماء القبلية، ولا تيم ولا قيس ولا شيء من هذا القبيل، وإنه يا للمهاجرين ده اسم إيه؟ شرعي. يا للأنصار اسم شرعي. ولكن حينما تصبح الأسماء الشرعية سبيلا ها ومطية يستعملها الشيطان للتفريق بين المسلمين، حينئذ تكون دعوة الجاهلية. ده مش كلامي، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فإنها من جثة إيه؟ جهنم، من جماعات جهنم، فاحذروا احذروا. الجماعة دي تبع الشيخ فلان، وأصل الجماعة دي زعلت عشان الشيخ علان، لنا مع ده ولا مع ده، يحكم بينهما رب العالمين. ده لما الناس اختلفت على أسماء الصحابة واختلفوا وحدثت الفتنة، المحقون الذين نقتفي آثارهم هم الذين اعتزلوا الفتنة. يجي البعض يقول لك لا يا عم هذا كان قديم، يعني ايه؟ هل الفتن التي تدور بين المسلمين اليوم والتحزبات لها حكم مغاير للأحكام التي حدثت في زمن النبي وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على معتزل الفتن؟ لا، اعتزل الفتن أيا ما كان الذي ينادي بها. ولذلك قال سيدنا علي بن أبي طالب تذكرون عمار بن ياسر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية، خطب في الناس وقال إن عائشة والله إنها أم المؤمنين وإنها لزوجة نبيكم في الجنة ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتطيعوه أم هي. ما هذا؟ مش دي خطبة عمار بن ياسر كما في البخاري يا أخوانا، ولا أنا نسيت؟ حينما جاءت في وقعة الجمل وخرجت، طبعا إحنا مأمورون بأن نمسك ألسنتنا ولا نخوض في الفتنة، لكن ما حدث في الفتنة من أحداث وأحاديث نعتبر بها ونتعلم بها وتكون مصادر عندنا للتعلم. فحينما يقول عمار بن ياسر هذا الكلام إن الله ابتلاكم بها ليعلم أتوكي، مع أنما خرجت للقتال، خرجت للصلح، ولكن للأسف استخدمها أهل الفتن استخداما آخر. ولعلنا في يوم من الأيام نوفق إلى شرح رسالة الشيخ أبي بكر ابن العربي رحمة الله عليه، العواصم من القواسم إن شاء الله، وأثنى عليه علماء السنة هذا الكتاب النفيس، تمام؟ فالغرض يا أخوانا بالله عليكم ابتعدوا عن الفتن ساعة أن تجدوا. المشكلة بين الشيخ وفلان وفلان يعمل كده، الإخوة اختلفوا في الشيء اعمل كده، مشايخ فضلاء على علمنا ورصنا وفوق دماغنا ومن أهل السنة مش مبتدع، ابعد عن الاثنين، لا احنا مع ده ولا احنا مع ده، لأن البعض يريد عادل مع اللي مش مع حد. أنا لا مع ده ولا مع ده، أنا مع مين؟ ومعهم كلهم لأنهم من أهل السنة، ما بعديش حد، لا نعادي سنيا ولا مؤمنا. ليه؟ لأننا في قلوبنا ممكن أبغض فيك البدعة وأحب فيك السنة، أبغض فيك المعصية وأحب فيك الطاعة. مش الإيمان بيتبعض وكذلك الولاء والحب بيتبعض، ده كلام ابن تيمية مش كلامي على فكرة. فإخوانا المجال لا يتسع ولا الظروف تتسع التي تكالبت على الأمة أمة الإسلام، الأمم من كل مكان، وأصبح البدعيون الحزبيون الذين خرجوا على بلاد المسلمين أصبحوا للأسف أصبحوا أيديهم في أيدي الأمم التي تريد شرا منها، فلا تعطوا هؤلاء لا تعطوهم الفرصة لاجتياح المسلمين ولا لاستباحة بيضتكم، وإنما اصبروا وصابروا وتعلموا وعلموا واعملوا. العلم لا ينفك عن العمل، فإذا انفصل العلم عن العمل وانفك العلم عن العمل هذه المصيبة. العلم علمان، علم على اللسان وعلم في القلب. أما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، وأما العلم الذي في القلب فهو العلم النافع. وقلنا لكم في أثناء الكلام أن القرآن كان ينزل 10 آيات 10 آيات، فكانت تحفظ وتعلم الأحكام يعمل بما فيها. يقولون فتعلمنا العلم والعمل معه، ولذلك لم يكن عندهم انفصال بين العلم والعمل ولا بين الاعتقاد والسلوك والأخلاق. ولذلك كما سمعتم قال الخلق يأتي بمعنى الدين، والله يقول وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك وجدنا العلماء يختلفون مؤخرا أيهما يصلي بالناس إماما، لأن الحديث قال أقرأكم لكتاب الله. أصل الأقرأ أيام النبي كان الأقرأ هو الأعلم هو الأحفظ هو الأتقى. ولذلك لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة، إشمعنى؟ لماذا كان القراء؟ لأنهم حفاظ العلماء العاملون الذين سيكونون في الصدارة وسيكونون في المقدمة دائما، فاحرص على هذا. كانوا يقولون يا علماء يا طلاب الحديث أدوا زكاة حديثكم، من كل 200 حديث اعملوا بخمسة، كم؟ 2.5%. من كل 200 حديث اعملوا بخمسة، لكن احنا بنكتب وبنقرأ كتب وبنفعل. أما العمل تجد الطالب العلم اللي يقال عنه طالب سني مقصر للأسف في ذكر الله في أعمال النوافل. تجد الأخ يصلي ويقوم جامش. طب السنة يا عم الشريف، أنت سني ولا مش سني؟ طب ما السنة أصلي العلم أفضل وقت العلم. هو لو خدت العلم تروح مجلس علم لأ رايح أجادل واحد صاحبي، هو الجدال بقى علم، وأصبحنا بنتناقش متناقشاتون لك مدرسة. خدنا المدرسة هذه توطئة أو خدناها تكأة لتضييع الوقت باسم العلم. لا، أذاكر وركز واحفظ وتعلم واجعل وقت المدرسة وقتا قليلا. لكن للأسف 90% من أوقاتكم مدرسة، يعني رغي وكلام وغيبة وتضيع وقت. فحافظوا على وقتكم، فالوقت ها كما قال الإمام الشافعي تعلمها من الصوفية، مش كده؟ الوقت إيه؟ كالسيف إن لم تقطعوا قطعه. والغربيون يقولون إن الوقت كالذهب، ولكن في الإسلام الوقت هو الحياة. فاحرصوا على أوقاتكم واحرصوا على ما تتعلمون من أجل أن تعمل. إياك أن تتعلم للجدال، إياك أن يدخل في قلبك أنا ذكر المسألة دي عشان لما أقعد مع وليد وأقعد مع محمد أعرف أتكلم. لا، هنا دخلنا في الرياء. اتعلم من أجل أن تتعلم، اتعلم من أجل أن يرفع إيمانك، اتعلم من أجل أن تعمل بغير هذا. ثم بعد ذلك يفيض الله سبحانه وتعالى عليك بالعلم من حيث لا تدري ولا تحتسب. يعني كفى هذا، أنا أتعبتكم كثيرا يعني وكلمت معكم كثيرا، بس قبل ما نمشي يعني نريد أن نشكر أي أحد شارك في هذا العمل. أي أحد شارك في هذا العمل ادعوا له بالله عليكم في هذه الأيام. أي حد، ما بنذكرش أسماء، أي حد شارك في هذا العمل أو استعن به في هذا العمل أو شاركنا من غير أن نعرفه. يعني على سبيل المثال وما كنتش عايز أقولها، انقطاع الكهرباء شارك في ذلك أحد الطيبين، فقال لك الكهرباء مش هتقطع في الفترة ديت، مسألة تخفيف الأحمال. جزاه الله خير، ادعوا له، أنا ما أعرفوش والله، بس بعض الناس تواصل مع بعض الناس اللي من الممكن أنها تعدي الموضوع وتستثني المنطقة، فبفضل الله تبارك وتعالى. هذا يدل على إيه؟ إن دل فإنما يدل على إيه؟ على خير، والناس بتحب الخير، والناس بتحبنا، مش بتحبنا أنا، بتحبكم أنتم، بتحب العلم، بتحب الدعوة، بتحب مسجدكم. هذا أمر في حد ذاتي يفرحنا ولا لأ؟ يفرحنا إن في خير في بلدنا. الخير أكيد كتير وفي كل مكان، لكن هذا الأمر في المكان ده، العدد ده، في الفترة دي، ادعوا الله عز وجل أن يديم عليكم الخير وأن يديم عليكم النعمة، لأنه كما تقرر لئن شكرتم لأزيدنكم. فإياكم أن تكونوا الأخرى، اشكروا نعم الله سبحانه وتعالى. نعمه لا نستطيع أن نحصيه. هذا العدد في هذا المكان في المكان ده بالذات أمر نسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمه وأن يحفظ عنا حسد الحاسدين, أن يحفظنا من حسد الحاسدين. سلمنا الله وإياكم, ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, نعوذ بالله أن نذكر بي وننسى. إياكم أن تنسى أن غدا عرفة, احرصوا على عرفة, ومن لم يصب مثلي هنصوم عرفة, مع إني مريض بس هنحاول نصوم عرفة. إياكم أن تتركوا صوم عرفة, وهذا اليوم أكثروا فيه من ذكر الله, وأعظم الذكر فيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أكثروا خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. ونلتقي إن شاء الله في صلاة العيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.